أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. ومن جاء بالسيئات فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فبعد أن قال الله تبارك وتعالى في الإذان بيوم القيامة وأن من آيات وأشراف مجيئها خروج الدابة، قال وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا، والقول هنا ما يعني حكمه الله تبارك وتعالى وأحقه من دخول الكفار في النار، فهم لا ينطقون جوابا على ما يقال لهم أينما كنتم يعني تشركون من دون الله أو ماذا كنتم تعملون. ثم قال جل وعلا ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا. هذا من الآيات الكونية الظاهرة، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ثم وصف الله تبارك وتعالى مجيء يوم القيامة فقال ويوم ينفخ في الصور. ينفخ جاء بالبناء لما يسمى فاعله، وقد جاء في الحديث أن النفخ في الصور من ملك من ملائكة الله تبارك وتعالى موكل بهذا الأمر، والصور هو القرن، وأن هذا الملك هو إسرافيل عليه السلام، وأن هذا إذان بانتهاء هذه الحياة وخراب هذا الكون المشاهد. وهنا أذى الله بصورة من هذه الصور، فصورة الفزع، قال ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. والفزع هو الخوف الشديد، يعني مجرد النفخ في الصور هذا يفزع من في السماوات، ومن في السماوات يشمل الملائكة وقد يشمل يعني خلق من خلق الله تبارك وتعالى مما أخبرنا بهم أو لا نعلمهم، وكذلك من في الأرض. أما من في الأرض فإن فزعهم عظيم، وذلك أن الأرض تحمل وتدك دكة واحدة. قال إذا زلزلت الأرض زلزالها زلزالها العظيم. وقال فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. يصعق الناس بهذا، وقد يعني فصل الله تبارك وتعالى في آيات كثيرة من القرآن هذا الفزع العظيم في هذا الكون المشاهد. فقال إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت، انتثرت يعني انفرض عقدها. الكواكب الآن كله في فلك يسبحون، كل واحدة كالعقد المنتظم، لكن ينفرض كما ينفرض العقد فتتناثر حباته. وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت دخل بعضها في بعض، الحلو مع المالة. السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت. تبعثر القبور بمعنى أنها يعني يخرج ما في بطنها، ما كان في بطن الأرض هذه من عظام وأجساد وغيرها تبعثر يعني في كل مكان من شدة هذا الزلزال العظيم وهذه يعني الانفجار الكبير الذي يدمر كل ما هو منظور في السماوات والأرض. وقال إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا البحار سجرت، سجرت اشتعلت نارا. هذه كلها من يعني مظاهر هذه النفخة في يعني في الصور. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض ثم استثنى الله من شاء فقال إلا من شاء الله. وكل أتوه داخلين، كل من يعني أولاد آدم أتوه، أتوا الرب تبارك وتعالى داخلين يعني أدلة خاضع. الملوك وأهل الثراء وأهل العظمة وأهل الكبرياء كل من الناس وكذلك الفقراء وغيرهم أتوه، أتوا ربهم سبحانه وتعالى داخلين يعني أدلة الخاضع. ولا شك أن كذلك الملائكة تخاف من هذا اليوم ومن عقوبة الرب تبارك وتعالى، فإن غضب الله تبارك وتعالى يشتد في هذا اليوم كما جاء في الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. وكل من الخلق أتوه داخلين. ثم قال جل وعلا وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. هذه الآية فسرت بأنها مظهر من مظاهر يوم القيامة، وهو أن السحاب، أن هذه الجبال التي تظنها راسية باقية في مكانها لكنها تمر مر السحاب. وقد جاء في أن الجبال تنسف، فيسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصا لا ترى فيها عوجا ولا أمنا. يعني أماكن الجبال تصبح يعني أرض مستوية، الأرض التي يحشر الناس عليها. وأخبر بأن الجبال تكون كثيب مهيل، تنسف ثم تكون ككثيب الرمل المهيل الذي يعني يترامى بعضه على بعض، ثم بعد ذلك تكون كالعين المنفوش. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة، ثم تكون الجبال كالعين، والعين والصوف المنفوش. ثم بعد ذلك يذريها الله تبارك وتعالى حيث يشاء فتذهب. ففسرت هنا هذه الآية بأنه وترى الجبال تحسبها جامدة هذه وهي تمر مر السحاب، يعني تمر يوم القيامة مر السحاب بعد أن ينسفها الله تبارك وتعالى وتصبح يعني كالعهن المنفوش، ثم تمر كما يمر السحاب من فوق الرؤوس، والسحاب ذرات ماء خفيفة يعني تمر. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فسر هذا بأن هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى موجود، يعني إنما هذه الآية يعني إنما هي الآية الحاضرة المنظورة الآن. وترى الجبال عندما ترها تحسبها جامدة، جامدة يعني ساكنة في أماكنها، وهي تمر مر السحاب. هي الجبال تمر مر السحاب، وذلك أنها محمولة بهذه الأرض، والأرض تسير وقد علم أن الأرض تدور حول نفسها دورة كل 24 ساعة، وتدور دورة كاملة حول الشمس في مدار كذلك إهليجي حول الشمس، وهي مرورها مرور الجبال، وهي تسير على هذا النحو مر السحاب. والذي يدل على أن هذا هو التفسير الصحيح قول الله تبارك وتعالى بعد ذلك: صنع الله الذي أتقن كل شيء. والصنع هو العمل المحكم، الصناعة عمل محكم، العمل أي عمل، ولكن إذا قلنا أنه صناعة فهذا العمل المحكم. صنع الله يعني أن هذا من إحكام الله، فمن عمله المتقن سبحانه وتعالى وإحكامه أن جعل هذه الأرض على هذا النحو، وكان في هذه الجبال الراسية العظيمة لكنها تمر مر السحاب، تحسبها جامدة، عندما تنظر إلى الجبال تحسبها جامدة ساكنة في مكانها، والحال أنها تمر مر السحاب. صنع الله في خلق هذا العالم وخلق هذه الدنيا الذي أتقن كل شيء، يعني أنها صناعة محكمة متقنة في غاية الإتقان والإحكام. كيف تسير هذه الجبال الهائلة وهي محمولة في هذه الأرض وبهذه الأرض، بحيث أنه لا يشعر بمرورها أي شيء، ما يشعر أنها تمر ولا تسير ولا تتحرك في مكانها الراسية، يعني التالية لا تتحرك قيد أملة، والحال أنها تسير هذا السير. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعل، يعني أن من صفته كذلك هو يتقن كل شيء، فكذلك هو خبير بأعمالكم أيها الناس. وهذا تخويف من هذا الرب العظيم الذي لا تخفى عليه خافية من شؤون عباده سبحانه وتعالى. والذي حمل أهل العلم على التفسير الأول هو أنها جاءت في سياق، يعني أن هذا النص والتذرية والذهاب أنها جاءت في سياق يوم القيامة، وأن هذا من مشاهد يوم القيامة وليس من المشاهد الموجودة الآن في هذه الدنيا. لكن قول الله تبارك وتعالى في الآية: صنع الله الذي أتقن كل شيء، الصنع يدل على الإحكام والعمل، وأما النص والإخراج والذهاب يعني قد لا يسمى صنعا. ثم قال جل وعلا: من جاء بالحسنة فله خير منها. هذا هو يعني سنة الله وعدله سبحانه وتعالى، وهذه الموازين التي تقام يوم القيامة: من جاء بالحسنة فله خير منها. حسنة العمل الحسن، والحسن من الشيء الطيب، حسن هو يعني طيبة، هو يعني الجمال والكمال. فمن جاء بالأمر الحسن فله خير منها. والحسنة كل فعل يعني طيب يحبه الله تبارك وتعالى ويرضاه من عباده ويجرهم، فهذا يجرهم الله تبارك وتعالى عليه. فكل هذا داخل فيه. الله الرسول يقول: كل معروف صدق، كل معروف مما أمر الله تبارك وتعالى به وعرف العباد فهو صدق. وقال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والحسنة كل ما يجر العبد عليه من العمل الصالح الذي يحبه الله على هذا، ويعني أشرفه الصلاة، الجهاد في سبيل الله، فالجهاد والهجرة في سبيل الله تبارك وتعالى، والصوم والصبر الذي يعطى صاحبه بغير حساب، وطبعا بر الوالدين وصدق الحديث وصلة الأرحام، كل شيء، كل معروف صدق، وكل معروف من هذا حسن، كل معروف يفعله الإنسان فله حسنة به. فمن جاء بالحسنة، أي حسنة، ألف واللام هنا الاستغراق، يعني أي حسنة، كل حسنة، الله يجزي على كل حسنة ولو كانت هذه الحسنة مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. قال جل وعلا: فله خير منها. خير منها في العدل، خير منها في العدل، وليس يعني في المقابلة، فإن الذي يعني المقابلة إنما هو الجنة ما يعمله الإنسان، والجنة لا ثمن لها، ما لها أي شيء يقابلها. يعني إذا أراد الإنسان يشتري الجنة فليس هناك شيء يقابلها، العمل كله لا يقابل الجنة، وإنما فله خير منها من العدل، يعني من عدل. فإذا تصدق بدينار فإن الله تبارك وتعالى يكتبه 10 دينار في الحد الأدنى إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها الله إلا الله تبارك وتعالى، فله خير منها عدة. ثم لا شك أن المقابل بعد ذلك وهو الجزاء الذي يعطيه الله تبارك وتعالى هذا خير من كل العمل، مهما عمل الإنسان. فلو الإنسان تصدق يعني بألف دينار فأعطاه الله تبارك وتعالى جزاء هذا في الجنة، قد يكون جزاء هذا في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من القصور والدور والحور، هذا أمر لا ثمن له تعطى فيأخذه الإنسان. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، هذا الجزاء الثاني. وهم من فزع، فزع يوم القيامة يومئذ، في هذا اليوم الذي يفزع فيه كل الموجودات في السماوات والأرض، كل سكان السماوات والأرض إلا من شاء الله آمن فيها، آمن من هذا الفزع. لأن المؤمن عندما يخرج من قبره يبشر بالجنة ويقال له أبشر هذا يومك الذي كنت توعد، فيؤمن من هذا الفزع الأكبر. وهم من فزع يومئذ آمنون. ثم قال جل وعلا ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، هذا جزاء أهل السيئة. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار، والسيئة هنا السيئة التي كتب الله تبارك وتعالى بها لأهلها الخلود في النار، جاء أن تفسير هذه السيئة أنها الكفر والشرك، فهذه كبت وجوههم والكب الصف والدلق، يعني أنه تدلق وجوههم في النار عياذا بالله. والوجه أشرف ما في الإنسان وأكثر ما يحافظ عليه الإنسان يعني من الأذى، فإن الإنسان يتخي الأذى يعني عن وجهه بأي شيء، بيديه برجليه بأي شيء، لكن هذا الوجه الذي هو أشرف شيء هو أول ما يقابل يعني أعظم أذى وهو النار عياذا بالله. فكبت وجوههم في النار ثم يقال لهم هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، هل تجزون إلا ما كنتم تعملون، يعني هل هذا الجزاء الذي أنتم فيه وهو أن يعني تلقون في النار على هذا النحو وتكب وجوهكم في النار إلا جزاء ما عملتم، يعني هذا هو جزاء ما عملتم، وهو جزاء أخبر الله تبارك وتعالى بأنه جزاء موافق للعمل، كما قال جل وعلا جزاء وفاق، جزاء وفاق جزاء موافق لعمله. هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. ثم قال الله لرسوله أن يقول إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها له كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين. إنما بالحصر أمرت، أمره الله تبارك وتعالى، أمرت على البناء هنا يعني لما لم يسمى فاعله، وفاعل هذا الأمر هو الله، إنما الأمر الذي جاء بيته. فيقول لهم إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة، وهذه البلدة هي مكة، هذه البلدة هي مكة، رب هذه البلدة الذي حرمها، الذي حرمها جعلها حراما، جعلها حرام في أن في أشياء مباحة في غيرها لم يبحها الله تبارك وتعالى في مكة، كأن يصاد صيدها، أن يختلى خلاها، أن يعضد شجرها، أن يطالب فيها بدم، أن يتبع فيها يعني صاحب يعني دم، فجعلها الله حرم آمن. وهذا حرم آمن من وقت إبراهيم عليه السلام، وكانت العرب تعظم هذا، وقريش أنعم بهذا الأمن لأنهم سكان يعني هذه البلدة. فهذا الكلام فيهم يعني قد يكون محركا لهم ومؤثرا لهم، وأن عبادة النبي إنما هو لمن حرم هذه البلدة التي يعيشون في أمنها وفي هذا الاستقرار الذي بها، فالنعمة التي هم فيها من الأمن وكذلك من احترام العرب وتقديسهم لهم إنما كان بفضل الإله الذي حرم هذه، والنبي يعبد رب هذه البلد، يعبد الرب الذي حرم هذه البلد. فإذا ما أحراكم يعني أيها العرب على العموم وأنتم يا قريش على الخصوص أن تتبعوا هذا النبي وتعبدوا رب هذه البلدة سبحانه وتعالى الذي تعيشون في أمنه وفي إفضاله وإنعامه سبحانه وتعالى. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. له لله سبحانه وتعالى كل شيء. كل ما سوى الله ملك لله تبارك وتعالى. فالله يملك الدنيا والآخرة سبحانه وتعالى. وإن لنا للآخرة والأولى. فكل شيء من هذا الوجود إنما هو ملكه سبحانه وتعالى. فإذا حري بأن يعبد الرب الذي يعني حرم هذه البلدة ورزقنا هذه النعمة التي نحن فيها في مكة، والرب الذي يملك كل هذه الموجودات هو الحري سبحانه وتعالى، هو الأحق بالعبادة دون ما تعبدون من هذه الأصنام والأوثان التي لا تملك شيء. وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين. أمرت والآمر هو الله سبحانه وتعالى أن أكون من المسلمين، من المستسلمين لله تبارك وتعالى. هذا ليس باختياري، ولا أختار لنفسي يعني طريق ولا شرعة غير ما شرعه لي ربي سبحانه وتعالى وأمر بي به. وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن. تعبد الله تبارك وتعالى ودعوة يعني لكم بهذا القرآن أيها الكفار، وأن أتلو القرآن عليه. القرآن كلام الله تبارك وتعالى المنزل من عنده سبحانه وتعالى لهذه المعاني العظيمة ليكون حجة لله تبارك وتعالى على عباده، وليدحض الله تبارك وتعالى به كل عقائد الشرك والكفر، وليدعو سبحانه وتعالى به عباده إلى يعني عبادته جل وعلا، فينذرهم يعني ويخوفهم عقوبته، ويبشر أهل الطاعة منهم بما عنده سبحانه وتعالى، ويبين لهم الأحكام التي يتخذونها ويسيرون فيها. فالقرآن له هذه المعنى، وأن أتلو القرآن. فمن اهتدى إنما يهتدي لنفسه. بعد هذا من اهتدى فنفع هذه الهداية يرجع له، ليس نفعه على غيره وإنما نفعه له. فمن اهتدى فلنفسه، يعني فلنفسه اهتدى، لأن نفع ذلك إنما يعود عليه. ومن ضل قل إنما أنا من المنذرين. ومن ضل يعني فعلي، قل لهم إنما أنا من المنذرين، أنا لست يعني بجبار أو موكل بكم يحملكم حملا على هذا الطريق وعلى الطاعة، إنما أنا فقط من المنذرين، يعني الذي أخوفكم عقوبة عملكم، عقوبة يعني انصرافكم عن طريق الله تبارك وتعالى. فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله. قل تعبدا إعلانا وإخبارا الحمد لله. الحمد بالألف واللام الاستغراقية، الحمد كله بمعنى الثناء، الثناء على الله تبارك وتعالى، الثناء والثناء على الله بما هو أهله. فالله يحمد بذاته سبحانه وتعالى، لأنه الله الذي لا إله إلا هو مالك الملك المتصف بكل صفات الكمال والجلال سبحانه وتعالى. وكذلك الحمد له لأن كل خير إنما هو منه سبحانه وتعالى. فما من نعمة في العباد يحمد عليها، يعني ما من نعمة من العباد إلا منه سبحانه وتعالى، فله الحمد كله، فلا توجد نعمة إلا منه. فإذا له الحمد، له الحمد على المطر، له الحمد على الرزق، له الحمد على الوجود، له الحمد على القدر، كل نعمة ترى هذا منه، إذن يحمل على نعمه سبحانه وتعالى. فالحمد له في كل السماوات والأرض سبحانه وتعالى. وقل الحمد لله، ثم قال جل وعلا سيريكم الله الذي له الحمد سيريكم آياته فتعرفونها. تخويف عظيم، تهديد عظيم، سيريكم آياته فتعرفونها، لكن وقت ما ينفع المعرفة. آياته من أشراط الساعة التي تأتي، آياته عندما تأتي الساعة وتروا هذه الآيات، تروا النفخ في الصور، تروا القيام من القبور، تروا يعني يوم القيامة عيانا بيانا، تعرف هذه الآيات. فيرجعون ويقولون كنا ضلال، لم نكن على عقول، رفضنا الحق الذي جاءنا. يعرف هذا، يعرف هذه الآيات وأنها آيات الله تبارك وتعالى، لكن في وقت لا تنفع في هذه المعركة، فيقولون متى هذا الفتح إن كنتم صادقين؟ قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون. يوم الفتح يوم ظهور آيات الله تبارك وتعالى، هذه الإيمان في هذا الوقت ما عاد ينفع، فتعرفونها لكن الوقت الذي لا تنفعكم في هذه المعركة. ثم قال جل وعلا وما ربك بغافل عما تعملون. يهديك اعلموا أن الله ليس بغافل سبحانه وتعالى عما تعملونه. وكذلك أيضا هو بشرى لأهل الإيمان وتحذير له، يعني هو تحذير وبشرى، إعلام الله تبارك وتعالى عباده بأنه يعلم ما يفعلون، فبالنسبة للكافر تهديد، وبالنسبة للعاصي والفاجر تهديد، يعلم أن عملك لا يخفى على الله، وبالنسبة كذلك للمؤمن الذي يعمل الصالحات عملك لن يضيع. فلما يقال لك الله تبارك وتعالى بصير بعملك وقد علم عملك، إذا لا تخاف، ما يضيع، لن يضيع، لأن الله تبارك وتعالى عده وأحصاه وعلمه وكتبه سبحانه وتعالى، فلا يضيع. فلو فعلت ما فعلت في جوف ليل في من وراء البحار لم يرك أحد في هذا، الله يعلمه سبحانه وتعالى، لا تخاف، لا تخف على عملك فإن الله يعلم. فهذه وما ربك بغافل عما تعملون نذارة وبشارة، نذارة لأهل الكفر والمعاصي وبشارة لأهل الإيمان والطاعة. والحمد لله رب العالمين، بهذا تنتهي هذه السورة، ونشرع في القصص إن شاء الله.